باب المفعول له، وإن جرى نطقك بالمفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله، وهو لا عمري مصدر في نفسه، لكن جنس الفعل غير جنسه، وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه، جواب لم فعلت ما تهواه ما تهواه، والأصل لما لكن سكننا الشعر، وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه، تقول قد زرتك خوف الشر، وغصت في البحر ابتغاء الدر. انتهينا من الكلام على المصدر وما يتعلق بأحكامه والمقصود خصوص المفعول المطلق، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى نوع آخر من المنصوبات وهو المفعول لأجله، ولم يذكر تعريفا له وإنما أشار إشارات إلى ذلك. فتعريفه هو المصدر المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، والمصدر المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فهذا هو تعريف المصدر أو تعريف المفعول لأجله، هو المصدر الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. جئتك زرتك محبة لك، زرتك محبة لك، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فهذان مصدران ذكرا ليبينا سبب وقوع الفعل. فقال هنا في المتقدم جئتك محبة لك، لماذا جئتني؟ ما هو سبب أو ما هو الباعث على الإتيان وسبب صدور الفعل منك وهو فعل المجيء؟ المحبة. فإذا المحبة هذا مفعول لأجله لأنه ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. حضرت الدرس ابتغاء العلم، حضرت الدرس ابتغاء العلم، ما هو السبب في حضورك؟ لما حضرته؟ إذن ابتغاء العلم هذا إيش؟ مفعول لأجله ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل منك وهو حضور الدرس. فهذا هو ضابط المفعول لأجله أو تعريف المفعول لأجله، أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، ليس صدر منك الفعل هذا فهو يأتي مبينا لسبب صدور الفعل منك أو لسبب بيان الباعث على الفعل منك. من يستطيع بثلاثة أمثلة منكم بعد الإيضاح هذا إن شاء الله؟ ثلاثة أمثلة المفعول لأجله. ولا هكذا الحلقة كلها عليها من مثال مثال. نبدأ بأسامة ونختصر خمسة ثلاثة أربعة. هكذا صعب للدرجة دي. نمهلك نرجئك إلى أجل. عندك يا فلان يا أبو عمر، هذا أبو عمر، هذا مثال المفعول لأجله الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. أما الموت سيدركك خوف الموت، تمام، مثال صواب، عملت الآخرة خوف الموت، الموت سيدركك، هذا مثال من حيث اللفظ صواب، لكن قل خوف ايش؟ النار، الخوف النار. أما الموت عملت الآخرة ولا لم تعمل؟ هو سيأتي. المثال صحيح من حيث اللفظ ومن حيث المعنى مو صحيح، صح؟ لا بس إذا أردت هذا، لا بس مثال صعب. هات يا بسمين، إن شاء الله ركبت البحر ابتغاء الرزق. أحسنت. أفطرنا اليوم إكراما لألب صالح، لا بس محلة سعد. دعوت الله رجاء الإجابة. سنت فمن منهن انبسط؟ ضربت ابني تأديبا. احسنت، لاجل التأديب. ها من هنا من عند عادل وانور وكذا. ها احسنت، يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. حذر الموت هذا مفعول لاجل، لانه بين سبب وقوع الفعل، سبب الجعل، جعل الاصابع في الاذان. وهنا اطلق الكل واراد البعض، والاصابع ما تدخل كلها، وانما المقصود الابهام هذه او الانمله. الانمله زرتك اجلالا لك. احسنت، مفعول لاجله بين سبب وقوع الزياره، سبب وقوع الفعل وهو الزياره. فاظن هذا من اسهل الدروس على الطلاب في معرفته، هو الذي يذكر المصدر المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. وقولهم المصدر من أجل إخراج غير المصدر مما يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل ولكنه ليس بمصدر. والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام، ما هو سبب وضع الأرض؟ ما هو سبب خلق الأرض ووضع الأرض وجعل ما فيها ما فيها من النعيم لهم؟ للأنام، للخلق، لأجل الخلق وضع الله سبحانه وتعالى لهم الأرض يعيشوا فيها وقدر فيها أرزاقهم، صح؟ فإذا هذا ليش ما نصب والأرض وضعها أناما؟ ليش ما نصب قالوا الأرض وضعها أناما مع أنه علة لسبب وقوع الفعل؟ لأنه ليس بمصدر ومفعول لأجله من شروطه أن يكون إيش؟ مصدرا، هو المصدر المنصوب. فنعم، فهذا لا بد منه. والمفعول لأجله عند النحاة له شروط عند جماعة من النحاة. الشرط الأول أن يكون مصدرا، وهذا مأخوذ من التعريف، هو الاسم أو المصدر المنصوب. الشرط الثاني أن يكون علة للفعل، هذا شرط آخر، أن يكون علة لما قبله. الشرط الثالث أن يكون قلبيا، لا يكون من أعمال الجوارح كاليد وكاللسان. تقول مثلا جئتك ضربا لك، جئتك ضربا لك، هذا مصدر ليس كذلك ضربا، وهو علة ل وقوع ايش؟ الفعل. لكن تخلف فيه ايش؟ انه ليس من اعمال القلوب. يشترط في المصدر هذا الذي ينصب على انه مفعول لاجله ان لا يكون من اعمال الجوارح، يكون من اعمال القلوب، ان يكون قلبيا. والضرب يكون بايش؟ باليد، واليد جارحه او ما جارحه؟ من اعمال الجوارح. اذا تقول جئتك لضربك تجره هنا وجوبا، تقول جئتك لضربك، جئت استماعا للمحاضرة، جئت المسجد استماعا للمحاضرة، هل يجوز هذا على أنه مفعول لأجله؟ ليش يا صبري؟ سنت، لأن السمع يكون بجانحة الأذن كما هو معلوم بالنسبة للخلق، أليس كذلك؟ أحسنت، إذا هذا ما يصلح. فهذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون متحدا مع عامله في الزمان، هذا الشرط الرابع، أن يكون متحدا مع عامله في الزمان. فهل يجوز أن نقول تأهبت السفر فننصب السفر على أنه لأجله؟ تأهبت السفر، أي تأهبت للسفر الأصل، فالسفر هو علة في التأهب، فهل يجوز نصب السفر هنا تأهبت السفر على أنه مفعول لأجله؟ والذي يقول لا يعلل، ليش؟ تمام، تأهبت في الماضي الصواب. إيش يعني تريد صواب الكلام؟ أحسنت، يعني أنا أشرحون ما تلون الشارح إن شاء الله. يقول يعني ما يصلح لعدم اتحاد الزمان، ما يصلح لعدم اتحاد الزمان، لأن التأهب يكون سابقا على السفر، أولا يأخذ العهبة الشخص من إعداد ملابس السفر ومن إعداد نقود السفر ومن إعداد كذا وكذا مما يحتاجه من سفره، ثم يسافر بعد ذلك. فهنا لم يتحد زمن المصدر وزمن إيش الفعل، ولا بد من اتحاد في المصدر الذي ينصب على أنه مفعول لأجله، لا بد من اتحاده مع عمله في الزمان. وهنا التأهب يكون سابقا على السفر ثم يحصل السفر. فعلى هذا تقول تأهبت للسفر، تأهبت للسفر، ولا يصبح تأهبت السفر، هنا تأتي باللام تجره. هذا شرط الرابع. شرط الخامس اتحاده مع عامله في ايش الفاعل. شرط الخامس اتحاد المصدر مع عامله في الفاعل. فعلى هذا لا يجوز ان تقول جئتك محبتك اياي، جئتك محبتك اياي، هل يصلح هذا؟ ليش ما يصلح؟ لان فاعل المجيء انا المتكلم، جئت الت هذه، وفاعل المحبه من؟ المخاطب، محبتك انت لي، واضح. فاعل المحبه المخاطب، جئتك محبتك اياي، ففاعل مجيء انا، وفاعل المصدر ايش؟ اخر، وهو المخاطب الذي اخاطبه. ونحن اشترطنا ايش؟ اتحاد المصدر مع العامل في ايش؟ في الفاعل. فاذا اختلف المصدر مع عامل في الفاعل ما يصلح النصب على انه مفعول لاجله، بل يجب الجر، فتقول جئتك لمحبتك اياي، جئتك لمحبتك اياي. هذه خمسه شروط في نصب المفعول لاجله، نعيدها سريعا. الشرط الأول المصدرية، أن يكون مصدرا. الشرط الثاني العلية، أن يكون هذا المصدر علة للفعل، أن يبين أنه هو السبب في حصول الفعل. والشرط الثالث الاتحاد في الزمان. الشرط الرابع الاتحاد في الوقت مع عامله. الشرط الخامس ما هو؟ ايش؟ أي نعم، أن يكون قلبيا، لا يكون من أعمال الجوارح، فإذا كان من أعمال الجوارح جرى. طيب، خمسة شروط، والتعريف كما سمعت محتوى الشروط الخمسة المتقدمة، فلذلك عرفه بعضهم بما هو أشمل، فقال في تعريفه، أي جمع الشروط بعضهم في التعريف، فقال في تعريف المصدر أو المفعول لأجله: المصدر القلبي المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل. هذا جيد. بعضهم جمع هذه الشروط في تعريفه، التعريف الذي ذكرناه قاصرا، قاصر التعريف الذي ذكرناه قاصر. المصدر القلبي المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل، المصدر المعلل لحدث شاركه الزمان والفاعل. هذه خمسة شروط اجتمعت في التعريف: مصدر، علة، مشارك لعاملة في الزمان وفي الفاعل. فهذا هو درس المفعول لأجله، هو المصدر المعلل لحدث شاركه بالزمان وفي الفاعل. وكما ترى في الأمثلة طبقها على هذا الكلام تجدها تماما موافقة لما ذكرنا. القلبي ماله؟ مصدر القلبي معلل، مصدر القلبي المعلل. بعضهم اشترط ان يكون قلبيا كالرضي رحمه الله، قال يجوز، جئتك سماعا للخير، جئتك ضربا لك، يجوز. قال ومذهبه ما هو بعيد عن الصواب، فليس بشرط القلب، لكن هذا مذهب المتأخرين، جمهور المتأخرين على هذه الشروط الخمسة التي سمعتها. الربيع رحمه الله اشترط أن يكون قلبيا. فهذا هو درسنا وهو واضح. إذا عرفت التعريف وعرفت أن المفعول لأجله الذي ينصب هو الذي اجتمع فيه خمسة شروط انتهى درسنا. لكن نشرح ما ذكر رحمه الله. قال: باب المفعول له، وإن جرى نطقك بالمفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله، أي فانصبه على أنه مفعول له بالفعل الذي قد فعله الفاعل لأجله. هذا إيضاح لقول فانصبه من فعل الذي قد فعله، أي فانصبه على أنه مفعول له بالفعل الذي قد فعله الفاعل لأجله، بالفعل الذي قد فعله الفاعل لأجله، فانصبه بالفعل الذي قد فعله، أي قد فعله الفاعل لأجله كما سمعت. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فالنهي عن الفعل لا تقتلوا هو لأجل خشية الإملاق، لا تقتلوهم خشية الإملاق، الله يرزقهم وإياكم. أيضا ما تقدم ينفقون أيضا كذلك أموالهم ابتغاء مرضات الله، فما هو السبب في إنفاق الأموال؟ ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ما هو الباعث على إنفاق الأموال؟ ابتغاء مرضات الله، فإذا الابتغاء هذا مفعول لأجله، لأنه مصدر ولأنه كذا من قلبي ولأنه علة ولأنه مشارك لعامله في إيش؟ الفاعل وفي الزمان، ففاعل الابتغاء هو هؤلاء ينفقون، أليس كذلك؟ والزمن واحد وهو قلبي، الابتغاء يكون من أفعال القلوب وهو أيضا حدث، بس أيضا إيش هو؟ علة للإنفاق وهو مصدر كذلك. قال وإن جرى نطقك بالمفعول له فانصبه بالفعل الذي قد فعله وهو لعمري مصدر في نفسه، قد جرت على ألسنة العرب لعمري ولا يريدون بها القسم على ظاهرها، جرت على ألسنته، ولا لا يجوز أن يقسم بحياته، لا يجوز، لكن كلمة تجري على ألسنة العرب ولا يريدون ظاهرها. وهو لعمري مصدر في نفسه، نعم هذا من شروطه، المفعول لأجله مصدر، هذا شرط من شروطه أشار إليه، لكن جنس الفعل غير جنسه، هذا الذي فارق فيه المفعول المطلق، أن جنس الفعل ليس من جنسه بخلاف المفعول المطلق، ضربت ضرب الأمير، ضربت ضربتين، فهو من جنسه فعله لفظه ولفظ فعله واحد، أليس كذلك؟ أما المفعول لأجله يقول لعمري هو نعم مصدر، لكن جنس فعله غير جنسه، يفارق المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق في هذه من هذه الحيثية، أن جنس فعله غير جنسه، أي لفظه غير لفظ فعله، لأنه لو كان لفظه لفظ فعله لحصل لبس بإيش؟ من المفعول المطلق، فيكون من باب المفعول المطلق لا من باب المفعول لأجله. فلذلك قال هنا وهو لعمري مصدر في نفسه، نعم هذا مسلم، لكن جنس الفعل غير جنسه، فهو يختلف مع فعله في اللفظ. طيب أي تقول أفاد بقول لكن جنس الفعل إلى آخره أنه لا بد أن يكون لفظه مغايرا للفظ الفعل، أنه لا بد أن يكون لفظه مغايرا للفظ الفعل، وهو كذلك، وإلا لكان مفعولا مطلقا. أفاد بقول لكن جنس الفعل إلى آخره أنه لا بد أن يكون لفظه مغايرا للفظ الفعل، وهو كذلك، أي هذا الذي أفاده صواب يعني، وإلا لكان مفعولا مطلقا، لو كان لفظ فعله لكان من باب المفعول إيش؟ المطلق، ما هو من باب المفعول لأجله، فهو يشارك المفعول المطلق في كونهما مصدرين، ويخالفه فيما سمعت أنه يخالف لفظ فعله في اللفظ خلاف المفعول المطلق، مع ما ذكر أيضا ما تقدم من الشروط. قال وغالب الأحوال أن تراه، الآن يبين لك الضابط والعلامة التي تعرف بها المفعول لأجله من غيره، فيذكر لك علامة جميلة تعرف بها المفعول لأجله من غيره من المفاعيل. قال وغالب الأحوال أن تراه جوابا إن فعلت ما تهواه، هذا ضابط المفعول لأجله. ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، هل يصلح أن نقول لما ينفقون أموالهم؟ يصلح ولا ما يصلح؟ فإذا هذا إيش؟